والله لا يهدي القوم الظالمين. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. تجري من تحتها الأنهار أخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا لما يلحقوا به